نافعا وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.